أنواع التدبير. المحاضرة الخامسة. التحريم والجعل والبعث. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. التحريم والجعل والبعث، مقتطفات من هذه المحاضرة. فطالما أن التحريم خالفه الناس، يبقى التحريم هنا كوني ولا شرعي؟ تحريم شرعي. جوانب من هذه المحاضرة. طالما أن الجعل ده ممكن حد يخلفه، يبقى جعل كوني ولا شرعي؟ يعني شرعي. مقتطفات من هذه المحاضرة. بنقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. البعث هنا واضح. البعث هنا كوني ولا شرعي؟ بعث كوني. مش فيها كلام. ففي بعث كوني وفي بعث شرعي. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على غربه إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في المحاضرات السابقة عن أنواع التدبير، وبينا أن تدبير الله لخلقه نوعان: تدبير كوني يمثل قضاء الله وقدره، تدبير الكوني هو القضاء والقدر، قضاء الله عز وجل في خلقه، هذا التدبير تدبير قدري، تدبير حتمي الوقوع، تدبير جبري واقع على كل مصنوع لا يمكن لأحد في العالم رده، ولا يمكن الإنسان مهما بلغت قوته صده. تدبير ما شاء الله فيه كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا التدبير يشهد لربوبية الله تبارك وتعالى في خلقه، وهو كما أخبر الحق سبحانه وتعالى عن نفسه منفرد بالخلق والأمر. الخلق قضاؤه وقدره، وفعله وأمره، وحكمه الجاري في ملكه. لا خروج لأحد عن تدبير الكوني، ولا غالب لأمر الله القدري. من الذي يقوى أن ينازع الله في مشيئته مهما بلغ في قوته وقدرته؟ النوع الأول من التدبير، التدبير الكوني، التدبير الحتمي، التدبير الصارم الذي لا يصد ولا يرد. أما النوع الثاني من التدبير فهو تدبير شرعي ديني، تدبير تكليفي اختياري. هذا التدبير تدبير خاص، تدبير من الله عز وجل للإنسان، فيه شريعة وبيان. هذا التدبير يظهر لنا معنى الكفر ومعنى الإيمان، ويميز أيضا بين أهل العصيان وأهل الإيمان، وهو كما ذكرنا يترتب عليه الثواب والعقاب والعرض والحساب والنعيم والعذاب. هذا التدبير الإنسان مخير فيه، بخلاف التدبير الكوني الإنسان مجبر عليه. التدبير الشرعي الإنسان مخير فيه، يمكن أن يطيع الله فيه ويمكن أن يعصيه، وهو لو خالف ربنا سبحانه وتعالى في هذا التدبير الشرعي فلا يعني ذلك أن العبد يخرج عن تدبير الله الكوني، أو أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد إرادة كونية. يبقى التدبير الكوني الإنسان مسير فيه، والتدبير الشرعي الإنسان مخير فيه. احنا اتكلمنا أيضا عن القضاء والأمر، وعن الإرادة والحكم، وعن الهداية والكتابة، وفرقنا بين المشيئة والإرادة، وبينا أن كل هذه الأنواع تتعلق بتدبير كوني وبتدبير آخر شرعي ما عدا المشيئة. المشيئة كونية فقط، لكن القضاء في كون شرعي، الأمر في كون شرعي، الإرادة كونية وشرعية، الحكم كون شرعي، الهداية كونية وشرعية، الكتابة كونية وشرعية، لكن المشيئة كونية فقط، ولا ترد في كتاب الله بالمعنى الشرعي أبدا. واليوم بإذن الله تعالى نستكمل ما تبقى من الحديث عن أنواع التدبير فيما يتعلق بالتحريم والإذن والجعل والبعث والإرسال. هذه الأنواع تتعلق بالتدبير الكوني الحتمي، وتتعلق أيضا بالتدبير الشرعي التكليفي الاختياري. ونشوف إن شاء الله عز وجل مدى فهمكم لموضوع التدبير الكوني والتدبير الشرعي، ومتى نحكم على الآية إن كان التدبير اللي فيها تدبير كوني أو كان التدبير اللي فيها تدبير شرعي. نقول التدبير الكوني لا يتخلف، شاهد في توحيد الربوبية. التدبير الكوني فعل الله في خلقه، قضاؤه وقدره، أمر حتمي لا يصد ولا يرد. أما التدبير الشرعي فهو تدبير ديني تكليفي، تدبير اختياري، تدبير لصالح الإنسان، تدبير بشريعة وبيان، قد يقع وقد لا يقع. احنا عندنا بعض الأمور الأخرى الإنسان ربما يجدها في القرآن وتأتي على المعنى الكوني أو تأتي على المعنى الشرعي، زي التحريم والإذن والجعل والبعث والإرسال. وبهذا إن شاء الله لو انتهينا من هذه الأمثلة يمكن أن يتضح الفرق بين تدبير الله الكوني اللي الإنسان مجبر عليه ومسير فيه، وبين التدبير الشرعي اللي الإنسان مخير فيه. في التحريم نجد أن التحريم لو نسب إلى الله تبارك وتعالى فإنه يأتي مرة متعلقا بالتدبير الكوني، ويأتي مرة أخرى متعلقا بالتدبير الشرعي. تعالوا نشوف بعض النماذج التي وردت في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ربنا سبحانه وتعالى يعدد علينا المحرمات من النساء اللي لا يجوز للمسلم أن ينكحها، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هنا حرم علينا أشياء معينة. هل كل الناس يلتزمون بهذا التحريم؟ أبدا. طالما سمعنا عن إنسان وقع على أخته أو وقع على عمته أو خالته أو زنى بأخته من الرضاعة أو فعل كذا وكذا من المخالفات، وهذه الأخبار تسمعون عنها كثيرا، يبقى هنا نقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، التحريم هنا خالفه الناس. فطالما أن التحريم خالفه الناس يبقى التحريم هنا كوني ولا شرعي؟ تحريم شرعي. لكن في قول الله تبارك وتعالى قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب موسى عليه السلام قال: فإنها اللي هي فلسطين محرمة عليهم 40 سنة لا يدخلونها، يتيهون في الأرض. الأرض هنا اللي هي أرض سيناء، فلا تأس على القوم الفاسقين. التحريم هنا تحريم كوني. تحريم كوني ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما نجى بني إسرائيل من فرعون، عندما عبروا البحر الأحمر من عند خليج السويس ووصلوا بعد عبورهم إلى أرض سيناء، كلفهم الحق سبحانه وتعالى بأن يتوجهوا إلى فلسطين، لأرض إبراهيم عليه السلام وأرض إسحاق ويعقوب، أرض الآباء والأجداد. أمرهم وكلفهم أن يتوجهوا إليها ويحاربوا الوثنيين العماليق. فتمنعوا على موسى عليه السلام. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يشق لهم البحر وينجيهم ويغرق فرعون وجنوده، ليست بعد هذه نعمة وليست بعد قدرة الله قدرة، نجاهم الحق سبحانه وتعالى أمام أعينهم وعبروا البحر وذهبوا إلى أرض سيناء. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتابة هنا كتابة شرعية، يعني فرض عليكم أن تذهبوا إلى الأرض المقدسة اللي هي فلسطين، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الارتداد والمخالفة تكون للتدبير الشرعي وليس للتدبير الكوني. فكتب عليكم كتابة شرعية. وبعدين قال لهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. اعترضوا على موسى عليه السلام، تعودوا على الجبن وعلى الذل في عهد فرعون، فقالوا: لن نحارب العماليق الوثنيين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ناس جبناء تعودوا على الذلة والصغار، أذاقهم فرعون في الأمرين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما من أتباع موسى عليه السلام: ادخلوا عليهم الباب، الباب اللي هو باب المدينة، باب السور بتاع المدينة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهو لنجاكم من البحر ربنا سبحانه وتعالى. قالوا: يا موسى اسمع، لن ندخلها أبدا. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بنو إسرائيل قوم جبناء يحرصون على الحياة ولا يخافون من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى شق لهم البحر وهم يعلمون أنه بتدبيره الكوني قادر على أن يفعل ذلك، لكن لا يريدون أي مشقة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم، انصروا الله وقاتلوا، التزموا بتدبيره الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم النصر بتدبيره الكوني. امتنعوا وقالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. توجه موسى إلى ربه وقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة علي، لي فلسطين، 40 سنة لا يدخلونها، يتيهون في الأرض، في أرض سيناء، فلا تأس على القوم الفاسقين. التحريم هنا تحريم كوني. ربنا سبحانه وتعالى حبس بني إسرائيل في أرض سيناء لمدة 40 سنة اسمها سنوات التيه، يتيهون في الأرض. أول النهار يدور على الطريق، آخر النهار يكون عند نقطة البداية. تاهوا في أرض سيناء لمدة 40 سنة، وسيناء يعني ما هيش كبيرة بالحق اللي الواحد يتوه فيها لمدة شهر أو شهرين، خصوصا لما يسأل أو يستدل من أي حد يدله على الطريق. لو مش على طريق الساحل يوصل لأي مكان. لكن ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الخروج من هذه الأرض 40 سنة تحريما كونيا لا يمكن صرفه ولا يمكن رده. التحريم هنا تحريم يشهد لربوبية الله عز وجل ولقدرته، تحريم كوني لا يصد ولا يرد، واقع لا محال، جبري حكمي الوقوع. لكن التحريم اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هنا التحريم يخص المكلفين، تحريم فيه شريعة وبيان، تحريم لصالح الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى من حكمته أنه حرم علينا الميتة فيها أمراض وفيها دم فاسد، وحرم لحم الخنزير لأن لحم الخنزير فيه أمراض تؤدي إلى التبلد وعدم الغيرة وفيه أمراض لا يحصيها إلا الله. حرم علينا الخنزير وحرم ما أهن لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. المنخنقة اللي ماتت مخنوق، والموقوذة اللي ماتت من الضرب، والمتردية اللي وقعت من على جبل، والنطيحة التي نطحت فماتت. هذه الأصناف حرمها رب العزة والجلال. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى التحريم هنا تحريم كوني ولا تحريم شرعي؟ تحريم شرعي. الإنسان يمكن أن يخالفه. أغلب الناس في العالم يأكلون الميتة ويأكلون لحم الخنزير ويذبحون لغير الله، بل الذبح عندهم إما يكون بالخمر أو الوقل بالضرب أو تشبه المتردية والنطيحة أو ما شبه ذلك. فهؤلاء خالفوا تحريم الله، مش ممكن يخالف التحريم الكوني، إنما التحريم هنا تحريم تحريم شرعي. ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. التحريم نوعه إيه؟ تحريم شرعي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير. وزيها برضه في التحريم الشرعي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. تحريم هنا تحريم شرع. لكن تعالوا نشوف نوع من أنواع التحريم الكوني. ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. التحريم هنا تحريم كوني ولا تحريم شرعي؟ ناس بتقول تحريم شرعي، لا هو تحريم كوني مش شرعي. ليه؟ لأن تحريم الجنة ومنع دخول المشركين إلى الجنة هذا أمر كوني سابق كتبه الله في اللوح المحفوظ أن المشرك لن يدخل الجنة وإنما سيدخل النار، وأن الموحد سيدخل الجنة ولو بعد حين إذا كان نال الكبائر ولم يتب. فالتحريم هنا تحريم كوني وليس تحريما شرعيا. طيب تعالوا نشوف بعض الآيات ونرى مدى فهمكم لها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. شرعي، تحريم شرعي، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا لا يضلون بأهواء بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. في ناس يتعدوا حدود الله ويحلوا ما حرم الله. طب الآية التي تقول 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. 8 أزواج اللي أحلها ربنا سبحانه وتعالى من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين. ربنا سبحانه وتعالى لم يحرم لا الذكرين ولا الأنثيين. يبقى التحريم هنا تحريم كوني ولا تحريم شرعي؟ تحريم شرعي. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين. نوع التحريم هنا إيه؟ تحريم شرعي. طيب في قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أظن دي واضحة. ألا تشركوا به شيئا، ناس كثير تشرك بالله يخالفون تحريم الله، وبالوالدين إحسانا يسيئون إلى الوالدين، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. كم من شخص قتل ولده أو قتل ابنته خشية الفقر والعار، قتلها وهي طفلة صغيرة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا حرمه ربنا عليه. لكن أغلب الناس يقعون في الفحشاء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كثير من الناس يسعون في الأرض فسادا ويفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ويقعون فيما حرم رب العزة والجلال. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يبقى قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تحريما شرعيا خاصا بالمكلفين، تحريما دينيا يتعلق بتدبير الله الشرعي. والشخص إذا حرم على نفسه ما حرمه الله حفظه رب العزة والجلال. احفظ الله يحفظك، احفظ حدوده يحفظك رب العزة والجلال بتدبيره الكوني. طيب الآية اللي وردت في سورة القصص وربنا سبحانه وتعالى يقول فيها وحرمنا عليه المراضع من قبل، التحريم هنا تحريم كوني ولا تحريم شرعي؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اللي بيقولوا تدبير شرعي، الموسى هو عنده يوم واحد لسه مولود وموضوع في اللب ويبحثون له عن مرضع، ربنا سبحانه وتعالى كلفه وحرم عليه. التحريم هنا ما يجيش ابدا بالمعنى الشرعي. تعالوا نشوف القصه. ربنا سبحانه وتعالى يقول واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. انت خايف على ابنك ارميه في البحر. طبعا تصوروا ان اي واحدة واحد يقول لها لو انت خايف على ابنك ارميه في البحر. هنا مش اي واحد، ده اللي بيقول له اللي خلق موسى وصير البحر. وهي من شدة ايمانها ومن قوة يقينها بالله فعلت ذلك، وعلى الرغم من ذلك ايضا انها كانت خائفة وقلبها يكاد ان يطير، رمت بولدها وبرضيعها الصغير في قلب البحر. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوفوا قلب الأم بقى. صحيح ربنا قال لها الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى وصف قلبها وقال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. طبيعة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها الفطرة والرحمة اللي درسها رب العزة والجلال في قلوب الأمهات على أولادهم. لكن اللي حصل، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. كان فرعون أصدر قرار بقتل الأولاد في هذا العام، فاللي دفعت عنه امرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك. وبعدين ربنا يصف حالة أم موسى زي ما ذكرنا: فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، يعني امشي وراه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. ممنوع على موسى عليه السلام أن يلتقم إلا ثدي أمه، مش هيرضع من أي واحدة عادية أبدا. موسى عليه السلام يريد أمه، طبعا هو طفل صغير ما عندوش دراية بأي شيء. يبقى التحريم هنا تحريم حتمي، تحريم إلزامي، لا يمكن صده ولا يمكن رده. الولد هيموت، لازم يشرب، لازم يرضع. هو امتنع من الرضاعة إلا من ثدي أمه. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ليختم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى قول الله تعالى: حرمنا عليه المراضع، تحريم كوني ولا شرعي؟ تحريم كوني قولا واحدا. طيب في قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، تحريم شرعي. أظن بقى سهل الوقت. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، تحريم شرعي. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تحريم شرعي. لأنه قال ولا يدينون دين الحق، هو تحريم ديني يتعلق بالتدبير الشرعي التكليفي الديني. طيب في قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. التحريم هنا نوعه إيه؟ تحريم شرعي، إن الإنسان يمكن مخالفته. وأغلب الناس في العالم الآن يعيشون على الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يبقى طالما أن الشخص يقدر يخالف هذا التحريم يبقى تحريم شرعي مش تحريم كوني، كوني ما حدش يعرف يخالفه أبدا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، انتهى عن هذا الحرام، فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. التدبير الشرعي يترتب عليه الثواب والعقاب والعرض والحساب والنعيم والعذاب، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا آية: المشركون استخدموا التدبير الشرعي في معنى الكوني وخلطوا بين الأمور. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا. إحنا قلنا من المشيئة كونية بس، والمشيئة هنا بالمعنى الكوني. ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. ولك ربنا لو شاء لمنعنا عن الحرام، منعنا بالتدبير الكوني بقضائه وقدره. لكن كن ربنا سبحانه وتعالى تركنا نقع في الحرام، يبقى معنى ذلك أنه رضيه لنا، فجعلوا التدبير الشرعي بمعنى الكون، وجعلوا الكون المعنى الشرعي فكذبهم الحق سبحانه وتعالى. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هل في رسالة فيها إذن من ربنا سبحانه وتعالى لأنه شرع لكم هذا الحرام؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرشون. هم قالوا إن طالما ربنا سبحانه وتعالى تركنا نقع في الحرام يبقى رضي ذلك لنا لأنه لو شاء ما تركنا. فكذبهم الحق سبحانه وتعالى. وزيها برضو الآية اللي في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الرسول بيبلغ الشريعة استجابوا خير لم يستجيبوا والله فيه جنة ونار وفيه ثواب وعقاب فيه عرض وحساب فيه ثواب وعقاب ربنا سبحانه وتعالى سينتقم من الكافرين. أراد بتدبير الكون أن يبقى الناس في دار ابتلاء ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى دار الجزاء. فالتحريم فيه نوع كوني وفيه نوع شرعي فيه نوع يتعلق بالتدبير الكوني ونوع يتعلق بالتدبير الشرعي. وأيضا مما ورد في كتاب الله متعلقا بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي الإذن. الإذن إذا نسب إلى الله عز وجل فإنه يكون مرة شاهدا للتدبير الكوني ويكون مرة أخرى شاهدا للتدبير الشرعي. تعالوا نشوف بعض النماذج ونرى مدى فهمكم لنوعي التدبير. ربنا سبحانه وتعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا بيقول لك الضرر لن يقع إلا بإذن الله. بإذن الله الكوني ولا الشرعي؟ الكوني. لأن الابتلاءات سواء كانت خير أو شر إنما تقع بتدبير الله الكوني. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الإذن هنا إذن كوني يتعلق بتدبير الكون. لكن في قول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ إذن شرعي. ليه؟ لأنهم فعلوا أشياء ليست من شريعة الحق سبحانه وتعالى أحلوا وحرموا ما لم يأذن به الله شرعا. فعشان كده ربنا يقول لهم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب في قول الله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والنصر يكون بإذن الله الكوني أم بإذن الله الشرعي؟ كوني ولا شرعي؟ كوني. الإذن هنا إذن كوني. طيب في قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الآية دي فيها إذن بالقتال تشريع من الله تبارك وتعالى لنبيه وأصحابه أن يقاتلوا في سبيل الله وأن يردوا كيد الأعداء لأنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم. فهنا تشريع بالقتال. يبقى الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي. إذن شرعي. طيب في قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال في بيوت أذن الله أن ترفع. الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ إذن شرعي. طيب في آية بقى واضحة وضوح الشمس يقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله كوني، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله كوني، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أظن الأمر هنا واضح إن الإذن إذن كوني. طب إيه رأيكم بالإذن اللي في الآية دي؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤتلا. الإذن نوع إيه؟ كوني. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. طب تعالوا نشوف مثال تاني. ربنا سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دين وشرع، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يبقى نوع الإذن هنا إيه؟ شرعي. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. طيب في قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الإذن هنا إذن إيه؟ إذن كوني. واللي زيها برضو في الإذن الكوني قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ إذن كوني. واضح طبعا أن المصائب بقضاء وقدر الإنسان لا يستطيع دفعها ولا يستطيع ردها، أمر جبري حتمي يقع لا محال طالما قدره رب العزة والجلال. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. طيب في قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تقدير السنوي فاكرينه؟ طالما إذن يتعلق بالتقدير يبقى إذن كوني ولا شرعي؟ إذن كوني. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، في أوامر اللي حتم على مدار السنة ده تدبير كوني وإذن كوني. وأيضا زي ما قلنا إن التحريم في كوني وشرعي والإذن في كوني وشرعي، كذلك الجعل يكون كونيا ويكون شرعيا. جعل إذا أضيفت هذه الكلمة إلى الله فهي على معنيين، المعنى الأول هو المعنى الكوني، معنى الخلق والتقدير، معنى التكوين والتدبير، تدبير الذي يقع لا محال. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرادا وهاجا. جعل هنا كلها بمعنى خلق، وزيها برضو وجعل الظلمات والنور وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا. جعل هنا كلها تأتي بمعنى التدبير الكوني، بمعنى الخلق والتقدير، بمعنى التكوين والتدبير، التدبير الذي لا يصد ولا يراد. هنا جعل بمعنى خلق، لكن لما تأتي جعل على المعنى الشرعي الأمر بيستجد. المعنى الثاني لجعل إذا أضيفت إلى الله هو المعنى الشرعي، المعنى الديني، المعنى الذي يحتوي على منهج المكلفين وشريعة المسلمين، المعنى الذي يبين طريق عبادتهم وصلاح دنيتهم. وهذا قد يقع وقد لا يقع، زي ربنا سبحانه وتعالى لما قال فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ربنا لم يجعل لكم حكما شرعيا في قتاله. إن الآيات بتقول إيه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وبعدين ربنا استثنى فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حاصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. فإن اعتزلوكم، يعني هذه الطائفة اللي من هذه النوعية، فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هنا ما فيش أمر شرعي ولا تدبير شرعي في أن تقاتلوكم، لكن الله قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يبقى جعل هنا معناها شرعي، يعني في شرع في أن تقتلوهم فعلا وأذن الله لكم. طيب في قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أظن هنا واضح، جعل هنا معناها كوني ولا شرعي؟ جعل شرعي. وأيضا في قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حد، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، انتم عارفين ان كان في عادة للعرب في الجاهلية ان الناقة لو ولدت كان بطن ولا خلاص هذه مسيبة لا تذبح ولا حد يقترب منها. ليه؟ لان ما شاء الله ولدت كتير، فشرعوا أشياء ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن بها ولم يجعلها في شرع الله. فبيقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حد، يعني ما جعل شرعا. وزيها أيضا قول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. لم يجعل له عوجا يعني شريعة مستقيمة تهدي إلى الحق وتدعو إلى الصدق، طريقها يؤدي إلى الجنة، لم يجعل له عوجا. فالجعل هنا بالمعنى الشرعي. طيب في قول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني يمكن واحد يخالف هذا الجعل، طالما ان الجعل ده ممكن حد يخلفه يبقى جعل كوني ولا شرعي؟ جعل شرعي. ليه؟ ان ربنا جعل هذا البيت محرما للطائفين والعاكفين والركع السجود، فمن يرد فيه بإلحاد بظلم ويخالف هذا الجعل نذيقه من عذاب أليم. يبقى الجعل هنا جعل شرعي. وايضا من الجعل الشرعي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في شرائع جعلها رب العزة والجلال، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. يعني ربنا يشرع تقديم البدن من خلال تقديم الهدي في الحج ويجعلها من شعائر الله لكم فيها خير، يأكلون ويشربون ويتنعمون بفضل الله عز وجل. لكل أمة جعلنا منسكا، جعلا شرعيا هم ناسكون، فلا ينازعنك في الأمر. وأيضا في قول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أظن الجعل هنا واضح، جعل شرعي. ومن هذا الباب أيضا الآية التي احتج بها أهل الاعتزال أهل الضلال على القول بخلق القرآن، اللي هي قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. الآية معناها إيه؟ معناها أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل كلامه وشريعته بلغة العرب، وربنا بين السبب فقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني لو نزلنا الشريعة بلسان أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي يعني كلام أعجمي وإحنا بنتكلم عربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يبقى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الجعل هنا جعل شرعي مش جعل كوني زي ما ظن الخليفة المأمون وأهل الاعتزال لما عذبوا الإمام أحمد بن حنبل. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فربنا سبحانه وتعالى بين أنه أنزل الشريعة وجعلها باللغة العربية لكي يفهمها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل هنا بمعنى شرع، جعل متعلقة بالتدبير الشرعي وليس التدبير الكوني. لكن من جهل الخليفة المأمون وأتباعه من المعتزلة أنهم لبسوا الأمور وخلطوا الجعل، فجعل اللي معناها كوني جعلوها في محل المعنى الشرعي، وجعلوا الشرعي بمعنى الكون. يعني المأمون بيقول ايه؟ بيقول وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء وللمؤمنين رحمة إنا جعلناه قرآنا عربيا. فكل ما جعله الله فقد خلقه. هذا من الحماقة والجهل. ليه؟ لأن احنا قلنا فيه تدبير كوني وتدبير شرعي، وهذه دائما طريقة المعتزلة، لا يفرقون بين التدبير الكوني ولا التدبير الشرعي، ولذلك ضلوا قالوا بخلق أفعال العباد وأن العبد يخلق فعله. وإحنا سمعنا عنهم في المحاضرات اللي فاتت حكايات كبيرة جدا عن اللي يقول اللهم إنك لم تريد أن تسرق ناقته فسرقت اللهم فرد عليه، أو اللي يقول سبحان من تنزع عن الفحشاء فرد عليه أبو إسحاق وقال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، إلى غير ذلك مما ذكرنا. سبب جهلهم وضلالهم أنهم لم يفرقوا بين التدبير الكوني وبين التدبير الشرعي. يقول فكل ما جعله فقد خلقه. ويقول أيضا شوف المأمون بيحتج عليه أنه جعل معنى خلق، يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور بتنفع في التدبير الكوني، لكن إنا جعلناه قرآنا عربيا ده تدبير شرعي، وشتان بين التدبير الشرعي والتدبير الكوني كما تقدم. لكن هو بيقول كل ما جعل فقد خلق. ازاي كلام ده؟ جعل اذا اضيفت لمخلوق لا تكون ابدا لا بمعنى خلق ولا بمعنى شرع، لا هي في التدبير الكوني ولا هي في التدبير الشرعي. زي ما ربنا قال اجعلكم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، كمن امن بالله واليوم الاخر جعل هنا ما فيش بمعنى خلق ولا تأتي بمعنى شرع. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تأتي بمعنى خلق ولا تأتي بمعنى شرع، لأنها مضافة إلى مخلوق. وإحنا قلنا إذا أضيف الأمر إلى مخلوق لا هو بالمعنى الكوني ولا هو بالمعنى الشرعي. المخلوق لا يشرع ولا يخلق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم، هنا لا بمعنى خلق ولا بمعنى شرع. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. جعل هنا لا يمكن أبدا أن تكون بمعنى خلقه، فليس كل ما جعله الله فقد خلقه كما دعم الخليفة المأمون الذي دعا الناس إلى القول بخلق القرآن وعذب أهل الإيمان وعذب السلف الصالح وسجن الإمام أحمد بن حنبل، ثم جاء من بعد المعتصم وضربه وعذبه إلى أن نصره الحق سبحانه وتعالى عليه. الإمام أحمد قصته قصة جميلة، ما بينا هذا وفصلناه عندما تحدثنا عن البدعة الكبرى، بدعة القول بخلق القرآن وأثرها على الواقع الإسلامي من وقتها إلى الآن، وبينا ذلك في محاضرات كثيرة. أيضا زي ما فيه جعل كوني وجعل شرعي، وفيه إذن كوني وإذن شرعي، وتحريم كوني وتحريم شرعي، في أيضا بعث كوني وبعث شرعي. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما خلقكم ولا بعثكم، البعث هنا بعث كوني أمر واقع لا محالة، لكن البعث في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هنا بعث شرعي. الرسول يأتي بالشرع، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ولذلك ممكن الناس تستجيب للرسول أو تستجيب لهذا الإرسال أو لا تستجيب، زي ما ربنا قال وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. ويقول أيضا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. أما قوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، البعث هنا كوني ولا شرعي؟ بعث كوني. لأن بعث القبور في يد الحق سبحانه وتعالى من التقدير الكوني والتدبير الكوني محدش يعرف يرده إذا جاء وقت البعث من حينه. لكن في قول الله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ده حكم تكليف واجب اتباع حكم شرعي تدبير شرعي ولذلك اعترضوا عليه والاعتراض ما يبقاش على الكون يبقى على الشرع. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من الماء. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ربنا سبحانه وتعالى لما هم طلبوا ملك بعث لهم طالوت ملك وكلفهم باتباعه فخالفوا يخالفوا البعث الشرعي مش الكوني. وأيضا في قول الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا بعث شرعي يتعلق بالتدبير الشرعي يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. لما يخالفوا هذا البعث ويخالف رسوله يستحق عند ذلك العقاب. لكن في قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لنقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. البعث هنا واضح البعث هنا كوني ولا شرعي؟ بعث كوني مش فيها كلام. ففي بعث كوني وفي بعث شرعي. بعث يتعلق بالتدبير الكوني الواقع لا محالة وبعث يتعلق بالتدبير الشرعي لصالح الإنسان قد يقع وقد لا يقع وعليه يترتب الثواب والعقاب. وأيضا الإرسال يبقى قلنا فيه تحريم كوني وشرعي وإذن كوني وشرعي وجعل كوني وشرعي وبعث كوني وشرعي وإرسال كوني وشرعي. ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هو الذي أرسل الرياح إرسال الرياح حد له ذلك أبدا. يبقى الإرسال هنا كوني ولا شرعي؟ إرسال كوني. لكن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإرسال هنا إرسال شرعي. وأيضا في قول الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الإرسال هنا كوني ولا شرعي؟ إرسال شرعي. طيب في قول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا نوع الإرسال إيه؟ كوني. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. أيضا إرسال كوني. طيب في قول الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. كفروا بالإرسال. يبقى الإرسال هنا كوني ولا شرعي؟ إرسال شرعي. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم يبقى إرسال شرعي. لكن من الإرسال الكوني ما ورد في قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تبر لشيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأيضا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إرسال كون. وفي قول الله تعالى أيضا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. الإرسال هنا كوني ولا شرعي؟ إرسال كوني. طيب الآية اللي بتقول ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. كوني ولا شرعي؟ شرعي. إرسال شرعي. إن فيه اللي اهتدى وفيه اللي خالف رسالة الله عز وجل فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. طيب شوفوا الآية دي إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. نوع الإرسال هنا إيه؟ إرسال كوني لا يستطيع إنسان أن يصده. الإرسال هنا يتعلق بالتدبير الكوني. إذا نستطيع القول الآن إن كل ما ورد في القرآن منسوب إلى الله عز وجل من أنواع التدبير، سواء في الأمر أو القضاء أو الكتابة أو الإرادة أو الهداية أو التحريم أو الإذن أو البعث أو الجعل أو الإرسال، هذه كلها تكون على نوعين، نوع يتعلق بالتدبير الكوني ونوع يتعلق بالتدبير الشرعي. أما مشيئة رب العزة والجلال فهي كونية فقط، ولا تأتي في القرآن على المعنى الشرعي أبدا، ولا تأتي في السنة منسوبة إلى الله على المعنى الشرعي أبدا. المشيئة كونية فقط، أما الإرادة كونية وشرعية، القضاء كونه شرعي، الأمر كونه شرعي، الكتابة كونية وشرعية، التحريم كونه شرعي، الهداية كونية وشرعية، إلى آخر ما ذكرنا في هذه المحاضرات التي تقدمت. وينبغي أن تفرق بين المشيئة والإرادة تفريقا دقيقا. ولذلك المحاضرة اللي ذكرنا فيها الفرق بين المشيئة والإرادة ينبغي أن تتذكروها جيدا. ليه؟ لأنها مفتاح لفهم قضية القضاء والقدر. مشيئة واقع على محال، ومن جعل المشيئة بالمعنى الشرعي فهو لم يوفق إلى فهم قضية القضاء والقدر، لأن المشيئة تكون بالمعنى الكوني فقط. وبإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة نتعرض لمزيد من البيان عن موضوع القضاء والقدر، حتى نستوفي من يسر الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة مما يتعلق بهذا الموضوع. فموضوع القضاء والقدر بيعطي الشخص نظرة خاصة للحياة، يميز بها بين الحق والباطل، يفهم دوره في هذه الحياة، علاقته بفعل الله عز وجل، يستطيع الشخص أن يستوعب معاني الابتلاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.